العمل بمعصية الله فيقال فلان فاسق لأنه عاص لله جل وعلا قد خرج عن طاعته، لأن الأصل في الفسق هو الخروج، كما قالوا فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، فالفاسق هو الخارج عن طاعة الله جل وعلا. ولكن الفسق ينقسم إلى قسمين: فسق هو كفر وخروج من ملة الإسلام، وفسق هو معصية لله جل وعلا ولا يصل إلى حد الكفر. وأرشدنا الله جل وعلا وأدبنا بهذا الأدب العظيم، وهو أنه إذا جاءنا أحد وهو معروف عنه الكذب أو عدم الاستقامة وعدم الصلاح فأخبرنا بخبر أن لا نتعجل بقبول هذا الخبر حتى نتثبت ونتبين، فإن كان الخبر صحيحا عملنا ما يلزمنا أن نعمله في حقه، وإن تبين أنه كذب وإذا نحن لم نقع في المخالفة، لأنه إذا تعجل الإنسان فاتخذ موقفا أو إجراء أو عملا أو هجرا لمن جاءه عنه الخبر ثم تبين بعد ذلك أن الذي جاءه بالخبر كاذب فإنه يندم. قال الله جل وعلا فتثبتوا فتبينوا، وقلنا إن فيها قراءتين كلاهما سبعية، فهذه قراءة الجمهور فتبينوا بالتاء، وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا. وذكرنا بالأمس أن الفرق بين التبين والتثبت أن التبين هو تطلب البيان وهو ظهور الأمر، وأما التثبت هو التحري وطلب الثبات وهو الصدق. أن تصيبوا قلنا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض وتقدير الكلام، لئلا تصيبوا قوما بجهالة، والجهالة هي عدم العلم، لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصيبوا منهم أو تقعوا فيهم، كما جاء في سبب نزول هذه الآية أن رجلا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقة أو الزكاة، فلما أقبل على من أرسل إليهم خاف منهم وظن أنهم سيقتلونه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال منعوني الزكاة وهموا بقتلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وأرسل سرية أو جيشا، فلما تأخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحارث بن ضرار قال لقومه هلموا بنا إلى النبي لعله حصل أمر، فغضب علينا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قربوا من المدينة لقيهم بعث بعثهم النبي لقتالهم، فقال لهم إلى أين تريدون؟ قالوا إليك. قال ولما؟ قالوا لأنك منعت الزكاة وهممت بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما فعلت وما جاءني من أحد. فهنا لو حصل القتال فإنهم سيندمون، لأنهم قاتلوا رجلا مطيعا مستجيبا لله ورسوله هو قومه. فالحاصل أنه لا بد من التثبت في الأخبار التي تنقل إليك، سواء كانت عن شخص بعينه أو كانت عن قبيلة أو عن جماعة أو عن بلد، تثبت. ولا يعني التثبت أنك تترك اتخاذ ما ينبغي أن يتخذ، إلا أنك تتمهل حتى يثبت الأمر عندك، فإذا ثبت الأمر عند ذلك لك أن تتخذ، أو فإنك تقوم بما ينبغي أن يقام به في حق من جاءك عنه الخبر. ولكن لو تعجلت وتبين أن الخبر كان كاذبا فيصدق على ذلك سبق السيف العذل، تندم ولا ينفعك الندم. قال فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لأن المؤمن يندم على فعل الخطأ وعلى فعل ما لا يوافق الشرع، لأنه نقل إليه خبر كاذب فصدقه فعمل بمقتضاه فوقع في الندم بعد ذلك. وقد قال ابن كثير وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية يعني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، وقد يقول وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت الوليد بن عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق. وقد روى ذلك وقد روي ذلك من طرق، ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بني المصطلق وهو الحارث بن ضرار والد جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن سابق حدثنا عيسى بن دينار حدثنا أبي أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعي يقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه أي في الإسلام وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت يا رسول الله أرجع إليهم يعني إلى قومي أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته ويرسل إلي رسول الله رسولا لإبان كذا وكذا، يعني وترسل إلي رسولا يأخذ الصدقة لإبان يعني لوقت كذا وكذا ليأتيك ما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ الوقت الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم واتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول فلم يأته، يعني احتبس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءه أحد، فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله، ظن أنه حصلت سخطة يعني غضب من الله ورسوله، غضب عليه وبلغه عنه أمر. قال فدعا بسروات قومه، وسروات القوم يعني عليتهم وأكابرهم، فدعا بسروات القوم فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، النبي ما يخلف الوعد أبدا، ولا أرى حبس رسوله إلا ولا أرى حبس رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من سخطة كانت. فانطلقوا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فانطلقوا فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة ابن الحارث إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما أنسار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق أي خاف، فرجع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي، لأنه ظن هذا ورأى، وجاء في بعض الروايات أنه رآهم مجتمعين في مكان واحد فظن أنهم يريدون قتله وأنهم لا يريدون دفع الزكاة، أوقع الشيطان هذا في نفسه فعند ذلك رجع قال: فرجع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث، وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث. يعني أول ما خرجوا من المدينة وفصلوا، يعني تجاوزوا حدود المدينة وخرجوا من البنيان، لقيهم الحارث قادما بما معه من الزكاة وما معه من قومه. فقالوا: هذا الحارث، يعني هذا الحارث الذي أرسلنا إلى قتله. فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولما؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال: لا لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة قط، ما رأيته بتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، ولا وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يكون كانت سخطة من الله ورسوله. قال: فنزلت الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إلى قوله حكيم. ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر ابن شاذان التمار عن محمد بن سابق به، ورواه الطبراني من حديث محمد بن سابق به، غير أنه سماه الحارث بن سرار، والصواب الحارث بن ضرار كما تقدم. إذن هذا هو سبب نزول الآية. وهذا السبب قال عنه ابن كثير كما مر معنا، قال: من أحسنها. وصححه الشيخ الألباني، وصححه بعض أهل العلم، وضعفه آخرون، وممن ضعفه الحافظ ابن حجر، وقال: فيه من لا يعرف. وناقشه الشيخ الألباني في ذلك، لكن بالنظر في ما ذكره العلامة الألباني فإن كلامه كان منصبا على محمد بن سابق شيخ الإمام أحمد، والحافظ ابن حجر أراد والد عيسى بن دينار، أراد دينار الذي هو والد عيسى، ولهذا قال عنه في التقريب: مقبول، وثقه ابن حبان، ولكن أكثر أهل العلم على تضعيفه. فالذي يظهر أن القول ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه ضعيف ولا يثبت. وقد كتب بعض الباحثين بحثا حول عقبة، حول الوليد بن عقبة المفترى عليه، الصحابي المفترى عليه، وضعف الأسانيد الواردة في هذا، وهذا هو الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا قيل، والله أعلم، ولكن لا يمنع أن يكون هذا ابتدائي وليس سببي، لأن أهل العلم يقولون إن نزول القرآن ينقسم إلى قسمين: ابتدائي وسببي. ابتدائي يبتدئ الله إنزال القرآن من غير أن يكون هناك سبب أو قضية أو حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يشرع الله لعباده. وهناك قرآن له سبب، تقع حادثة أو واقعة فينزل بسببها قرآن. فالحاصل أن هذا أدب عظيم أدب الله به المؤمنين، وهذا في كل وقت وأوان. علينا عدم العجلة، سواء كان فردا منا، الواحد منا، والخبر الذي جاءه عن شخص واحد أو عن عالم أو عن طالب علم أو عن أحد من الناس، أو كان جاءه الخبر عن قبيلة أو عن جماعة أو عن مجموعة، لا بد من التثبت حتى لا نصيب الناس بجهالة وبعدم علم ونخطئ في حقهم. لكن متى ما تبين أن الأمر صحيح عند ذلك نتخذ الإجراء المناسب للحال والمقام. فكوننا نتثبت مدة حتى تتبين الأمور هذا شيء طيب ولا يفوتنا شيء، فهذا أدب عظيم ينبغي الإنسان يتبنى هذا الأدب مع الجميع، يعني حتى مع أهلك، مع أبنائك، مع زوجتك، مع جارك، مع أخيك، مع زميلك. لا تستعجل، الناس منهم من يتعمد الكذب ومنهم من لا يتعمد الكذب، لكنه يستعجل ويظن أمرا فيبني على ظنه، فإذا قيل له قال لا أنا رأيته فعل كذا وقال كذا فظننت أنه يريد كذا. لا، لماذا العجلة؟ سنتثبت حتى لا يظلم ولا يصيب الناس بجهالة وبغير علم، وحتى يحافظ على أخوة الإسلام حتى يتبين الأمر ويتضح. وكما قال الأول ويأتيك بالأخبار من لم تزود، الأخبار لا بد أن تأتيك ويتبين الصواب من الخطأ. ثم قال الله جل وعلا واعلموا أن فيكم رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله أي اعلموا أن بين أظهركم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره، فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم، ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم، كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم بين أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم، فقال لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم، كما قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. نعم، لأنه رسول الله، رسول رب العالمين، والله جل وعلا يوحي إليه القرآن ويوحي إليه السنة، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. ولو فرض أنه اجتهد في أمر في مسألة على خلاف مراد الله فإن الله جل وعلا ينبهه على ذلك وينزل عليه قرآنا فينبهه إلى حكم الله جل وعلا، فهو معصوم صلى الله عليه وسلم. قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قال ابن كثير أي حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم، حسن الله إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، حسنه وزينه في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنه وزينه في قلوب المؤمنين بعد ذلك. فهذا فضل من الله ومنه ومنحة وهداية توفيق منه جل وعلا. فكم من الناس الآن لا يريد الإسلام ولا يحب الإيمان ويبغض الإسلام ويبغض دين الله جل وعلا، وأنت قد شرح الله صدرك لهذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فحببه إليك وجعلك توده وتحبه وترغب فيه وزينه في قلبك، حسنه وجعله حسنا جميلا. قال ابن كثير أي حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم. ثم قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أي وبغض إليكم الكفر والفسوق، وهي الذنوب الكبار والصغار، وهي الذنوب الكبار والعصيان وهي جميع المعاصي، وهذا تدريج لكمال النعمة. يعني النبي الله جل وعلا كره إلينا الكفر، كرهه إلينا، فصرنا نكره الكفر. ولهذا جاء في الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فكونك تكره الكفر والشرك في قلبك هذه نعمة من الله عليك، وإلا كم من أناس يظهرون محبة الإسلام وهم في قلوبهم محبة الكفر، وهم المنافقون النفاق الاعتقادي. فهذا كله فضل من الله. فأنت أيها المؤمن اهتداؤك للحق ومحبتك له والعمل به وبغض ضده كله من فضل الله عليك ومن الله عليك، فاحمد الله على هذا ليلا ونهارا. والله ما بلغناه بأعمالنا ولا بنسبنا ولا بعلمنا، ولكنه اصطفاء من الله يمن به على من يشاء من عباده، كما قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم الصحابة ومن سار على طريقتهم ومنهجهم إلى يوم القيامة. وقد فرق بعض أهل العلم بين الفسوق والعصيان، فقال: الفسوق هي الكبائر والعصيان هي الصغائر. وقال بعضهم: بل الفسوق هي الكبائر والعصيان يشمل الذنوب كلها كبيرها وصغيرها، فيكون من باب عطف العام على الخاص. فهذه نعمة من الله أن تكره الذنوب، تكره الكفر وتكره العصيان، ينزل الله في قلبك كراهة هذا الأمر. هذه نعمة من الله. قال جل وعلا: أولئك هم الراشدون. قال ابن كثير: أي المتصفون بهذه الصفات، وهم الذين حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وهم الذين كره الله إليهم الكفر وكره إليهم الفسوق وكره إليهم العصيان، هم الراشدون حقا. قال ابن كثير: المتصفون بهذه الصفات هم الراشدون الذين قد آتاهم الله رشدهم. ثم ساق حديثا في ذلك. ثم قال جل وعلا: فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة، تحبيب الإيمان إليك وتزينه في قلبك وكراهية الكفر والفسوق والعصيان فضل من الله، تفضل به عليك ومن به عليك وجاد به عليك، فضلا من الله ونعمة. أي نعمة أعظم من هذا؟ من الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله ومحبة الإيمان وتزينه في القلب وكراهية الكفر والفسوق والعصيان. والله إنها لنعمة عظيمة. قال جل وعلا: والله عليم حكيم. قال ابن كثير: فضلا من الله ونعمة، أي هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه. والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. ثم قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وهذا أيضا أدب آخر في هذه السورة العظيمة، أدب أرشد الله عباده إليه حينما يقتتل طائفتان من المؤمنين ويحصل بينهم اختلاف واقتتال، فإن لا نقف مكتوف الأيدي بل نعمل بهذا الأدب العظيم. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني حصل بينهم اقتتال بسبب الخلاف الذي نشأ بينهم، فأصلحوا بينهما. هذا أول ما يودى به الإصلاح بينهم، فيجتمع بهم أو بهؤلاء وينظر ماذا أرادوا وماذا ينقمون من الآخرين وماذا يريدون، ثم يلتقي طائفة من أهل الإيمان بالطائفة الأخرى ويسألونهم، ثم يحاولون الإصلاح بينهم وتقريب وجهات النظر إلى أن يصطلحوا ويجتمعوا، لأن الاختلاف شر، الاختلاف شر عظيم، والاتفاق والائتلاف خير عظيم. وهذا هو الواجب على المؤمن، إذا رأى من المؤمنين أو بين المؤمنين اختلاف فإنه لا يترك الأمور أو يعتزل الجميع، بل يسعى جهده في تقريب وجهات النظر وفي الإصلاح بينهم، عل الله أن يجمع كلمتهم ويعتصموا بحبل الله جميعا. ولكن لو أنه بذل النصح وفعل ما يجب عليه ولم يستطع فوق ذلك، ففي هذه الحالة يجتنب الطائفتين، يجتنب الطائفتين. كما قال شيخ الإسلام إنه لما حصل القتال بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وبين أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، أن أكثر الصحابة اعتزلوا الدخول مع إحدى الطائفتين، أكثر الصحابة، قال وكان الصحابة متوافرون، قال وما خف في هذه الفتنة إلا القليل، وأكثرهم اجتنبوا ذلك. وهذا هذه الآية دليل لأهل السنة والجماعة أنه لا يكفر بالذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر والشرك، فإذا كانت من الكبائر التي لا تبلغ حد الكفر أو الشرك فإن الإنسان لا يكفر بها، فيقال عنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وبينما ذهب المعتزلة والخوارج إلى تكفير من ارتكب الكبائر، فمن قاتل أو قتل أحدا عندهم فهو كافر، ومن زنى فهو كافر، ومن كذب فهو كافر، وكفروا بالكبائر، واستدلوا بعض الأدلة التي لا حجة لهم فيها من القرآن والسنة. ومن أظهر ما يستدلون به وليس لهم في ذلك دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فقالوا النبي سمى قتال المؤمن كفر وأنتم تقولون كبيرة، نقول كفر دون كفر وفسق دون فسق. والدليل أن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين، فالله نص على أن الطائفتين مؤمنتين وقال اقتتلوا، فأخبر أنه حصل بينهم القتال وهم باقون على وصف الإيمان، وهم باقون على وصف الإيمان. ولهذا احتج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، استدل هو وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت، يعني ما لم تكن شركا، لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. يقول ابن كثير، يقول تعالى آمرا بالإصلاح بين المسلمين الباغين بعضهم على بعض، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، وذكر كلام البخاري، ثم أورد ثم قال وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي وجده النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه، الحسن والحسين ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدا شباب أهل الجنة ومشهود لهما بالجنة، أنه خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي، فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس مرة، النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إليه مرة وإلى الناس مرة، فقال إن ابني هذا سيد، إن ابني أي الحسن، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان كما قال صلوات الله وسلامه عليه أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. نعم، حينما تنازل عن الإمارة وعن الخلافة لمعاوية، فبايع الناس أمير المؤمنين معاوية، وسمى المسلمون هذا العام عام الجماعة، عام 40، وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. من المسلمين، ليس علي ومن معه كفار، وليس معاوية ومن معه كفار، كلهم مسلمون، وكل منهم له اجتهاد. فمعاوية ومن معه كانوا يريدون أن يسلم قتلة عثمان ويقتص منهم، وعلي رضي الله عنه كان الذي معه هم أولئك أو أكثر كثير منهم معه الذين قتلوا عثمان، فرأى أنه لو بدأ بقتالهم الآن لانشقت العصا، وربما لخرجوا من طاعته وانقلبوا عليه وعلى بقية الصحابة، فرأى أن يتريث في أمرهم إلى أن تجتمع الكلمة وتقوى الشوكة ثم يقيم حد الله عليهم. فكان لكل واحد منهما وجهة واجتهاد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وكان عمار مع علي رضي الله عنه، وقال وأخبر عن خروج الخوارج، وقال: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، وهو علي، وقتلهم علي ومن معه. فعلي رضي الله عنه ومن معه أدنى الطائفتين إلى الحق، ولكن ليس ذلك أن الطائفة الأخرى لا حق معها. ولهذا أحسن ما يقول المسلم إذا ذكر هذا الأمر وذكرت هذه الأخبار أن يترضى عن الصحابة جميعا، وأن يقول كما قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الراشد لما سئل أو تكلم في ذلك، قال: تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا. وأنا أوصيك إن أردت السلامة والنجاة أن يبقى قلبك سليما على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وأنهم مغفور لهم، وأن لهم من الحسنات ما ليس لغيرهم، وأن خطأهم الذي صدر منهم قليل مغمور في بحر حسناتهم رضي الله عنهم. وأوصي بقراءة كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه في آخر العقيدة الواسطية، فقد ذكر كلاما يكتب بماء الذهب وعليه آثار الحق. فيا أخوان، هم كلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بشر يصيبون ويخطئون، فاجتهدوا وحصل بينهم خلاف، ولكن كما قال علي رضي الله عنه لما قتل الزبير أو طلحة وكان مع معاوية، قال: إني لأرجو أن أكون أنا وإياه ممن قال الله فيهم إخوانا على سرر متقابلين. ومعنى كلام يعني أن الله يأخذ أو يغفر ما حصل بيننا، بيني وبينه، وأن يجمعنا جميعا في الجنة مع أنه قاتله. يا أخوان، بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة يحب يتدخل في كل شيء، فيأتي ليحكم على الصحابة ويؤدب الصحابة وهو الآن بينه وبينه 1400 سنة، فيطلق لسانه سبا وذما وشتما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رضي الله عنهم. فلهم سابقة الصحبة، والله جل وعلا يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ماذا تريد وراء هذا؟ من يتكلم بهم؟ لا أرضاك الله، مدام رضي الله عنهم، رضي الله عنهم وهم رضوا عن الله، لا أرضى الله من يتكلم فيهم. فينبغي يا أخوان أن يعرف المسلم هذا المنهج العظيم ويكف لسانه ويترضى عن الجميع ويمسك لسانه عن وصفهم بالكذب أو بالخيانة أو بغير ذلك أو ما هو أعظم من ذلك من الطعن فيهم ولعنهم وسبهم وشتمهم، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. البغي هو الظلم والاعتداء بغير حق، فرأينا أن إحدى الطائفتين بغت على الأخرى وهي الباغية وهي الظالمة وهي المخطئة وأبت الصلح وكل منهم تمسك برأيه فحصل بينهم القتال، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا من نصرة المسلم لأخيه المسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي الحديث. إذن أبوا أن يصطلحوا، وكان إحدى الطائفتين باغية على الأخرى وظالمة لها، فإن نقاتل الباغية مع المبغي عليها حتى تفيء إلى أمر الله، ومعنى تفيء يعني ترجع إلى أمر الله وتصطلح وتترك البغي على الطائفة الأخرى. قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. فإن فاءت إلى أمر الله وهو العدل وعدم الظلم واستقامة الجميع على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فأصلحوا بينهم، فأصلحوا بينهم بالعدل. بالعدل لابد، لأن العدل قامت به السماوات والأرض، لا نقول لا نجعل للمبغي عليها زيادة حق، لأن أولئك هم الذين بغوا واعتدوا فنؤدبهم ونجعل الحق مع الثانية، لا، بالعدل والقسط لا يظلم أحد منهم، هذا هو الواجب. وهذا يدل على أن من أراد الإصلاح بين الناس سواء بين شخصين أو أكثر أن عليه أن يتوخى العدل والإنصاف، لأن الله قال: فأصلحوا بينهما بالعدل، ثم أكده وقال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والقسط هو العدل، لكن الأول فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا هذا حكم عام، سواء في هذه القضية بين هاتين الطائفتين أو مع كل أحد، هذا هو الواجب. أقسطوا إذا حكمتم، لماذا؟ لأن الله يحب المقسطين، وهذا دليل على رضا الله جل وعلا عن من أراد القسط، من أراد أي في حكمه العدل وعدم الجور. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقد تكلم بعض أهل العلم هل هناك فرق بين قسط وأقسط، فقال بعض أهل اللغة إن قسط بمعنى جارة، بمعنى جارة، ومنه قوله جل وعلا: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، لأنهم جاروا عن الصراط المستقيم. وأما أقسط الرباعي فهو بمعنى عدل، لقوله: وأقسطوا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين العادلين. وقال بعض أهل العلم السياق يدل على المراد، هل هو بمعنى جارة أو بمعنى عدل، ولكن هنا بمعنى عدل. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة. هل والمراد هنا أخوة الإيمان، لأنها فوق كل أخوة، فلا يليق بالإخوة أن يتقاتلوا، المؤمنون إخوة، فلا ينبغي أن يتركوا ولا يصلح بينهم، بل لا بد من الإصلاح ومقاتلة الباغي والحكم بينهم بالعدل، لأن هذا هو مقتضى الأخوة. الأخوة ليس مقتضاها المفارقة والمباعدة والمهاجرة والمقاتلة، لا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذا يؤخذ منه الحرص على الإصلاح بين الإخوة، فقد يحصل أحيانا بين الشباب وبين الناس اختلاف بين رجلين ويتركهم الجميع ما يسعون بينهم، يقول خلهم ترضيهم الأيام. لا يا أخي، فأصلحوا بين أخويكم، أصلحوا بينهم، اسعوا بالصلح واصبر على ما ينالك. ترى الإصلاح شأنه عظيم، جاء في الحديث الصحيح ألا أخبرك بما هو خير لك من الصلاة والصيام؟ قال بلى. قال إصلاح ذات البين. المراد أنه خير من التنفل، يعني إنسان يقول أنا إما أن أستمر بالنافلة، نافلة الصلاة والصيام، وإلا أترك التنفل مثلا وأذهب لأصلح بين هؤلاء المسلمين. الإصلاح بين الناس أفضل، اذهب أصلح بينهم. وهذا من محبة الشارع لائتلاف المؤمنين وعدم اختلافهم. ومن هنا ينبغي لكل مسلم أن يحرص على عدم الاختلاف مع أخيه، لكن لو رأى منه ما يخالف الشرع يأمره وينهى ويقيم عليه الحجة. وإن هاجره ما لا يهجره لأجل الأمر الشخصي الذي بينه وبينه، يهجره لله نعم، أما من أجل دنيا، من أجل كلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وجاء في بعض طرق الحديث بسند صحيح فإن سلم أحدهم ولم يرد عليه الآخر ردت عليه الملائكة. وجاء في بعض الروايات فإن أبى أحدهما فلا يدخلان الجنة جميعا، لا يدخلان الجنة جميعا، يدخلها الذي سلم. فهذه الأمور إلا إذا كان الهجر في الدين، هذه مسألة أخرى. النبي هجر بعض الصحابة 50 يوما، 3 الذين خلفوا عن غزوة تبوك أو تخلفوا، لكن من أجل دنيا، من أجل أنك اختلفت معه على الأرض أو في الجوار، أو من أجل أبنائه ضربوا أبنائك، أو من أجل هذه الأمور، لا، ما ينبغي ولا يجوز أن تهجره فوق 3. ولذا جاء في بعض الطرق بعض روايات الحديث فإن مات على صرامهما دخل النار، دخل النار، نسأل الله العافية والسلامة. وبعض الناس يحسن له الشيطان، يقول لا تتراجع ولا تسامح معه، خلق قوي الشخصية، خلق رجل قوي ليعرف أنه قوي شخصية. لا، هذا ما هو قوي شخصية، هذا ضعيف شخصية مستسلم للشيطان، لأن الذي يؤزه على عدم التصالح مع أخيه وترك الهجر إبليس هو الذي يؤزه على هذا. ولو كان قويا حقيقة لغلب نفسه وشيطانه واستبع ما أمره الله به وأمره به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال واتقوا الله لعلكم ترحمون، أمر بالتقوى لأن التقوى هي جماع الخير، هي جماع الخير. فبالتقوى يحصل الإصلاح بين المؤمنين، وبالتقوى يحصل الاجتماع، وبالتقوى يتراجع المخطئ عن خطئه. وقد أورد ابن كثير رحمه الله أو قبل ذلك فسر قوله فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى أمر الله وتسمع للحق وتطيعه، كما ثبت في الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. ولهذا قال الله عز وجل فقاتل التي تبغي، هذا من نصرتك لأخيك الظالم والمظلوم، فالمظلوم نصرته لأنه مظلوم، والظالم نصرته لأنك منعته من الظلم. فالحديث يفسر الآية. ثم أورد المؤلف سبب نزول لهذه الآية وهو حديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي وهو رأس النفاق، وهذا كان في أول الأمر، فعرض عليه بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ويدعوه لعله يستجيب، لعله يدخل في الإسلام. هذا فيه أن الإنسان في الدعوة إلى الله ينبغي له أن يحرص على دعوة الناس حتى لو كان يزن بالنفاق، لو كان منافقا، لو كان مشركا، من باب الدعوة تغشاه وتدعوه وتقيم حجة الله عليه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى مجالس المشركين والكفار بمكة وحول البيت، ففرق بين من يغشى ويذهب إلى هؤلاء إلى المشركين أو إلى المخالفين ليدعوهم وهو عالم أو على بينة وهدى، فرق بينه وبين من يذهب إليهم يخشى عليه أن يتأثر بهم وأن يسلك مسلكهم. ولهذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، ركب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وانطلق المسلمون يمشون معه، وكان المكان الذي فيه عبد الله بن أبي أرضه سبخة، والسبخة يعني إذا مشيت عليها سواء على الدابة أو على قدميك يثور منها الغبار، يثور منها الغبار. قال وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة، وهي أرض سبخة، فلما انطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ودنا منه ثار الغبار وغشى عبد الله بن أبي ومن معه، فقال إليك، قال عبد الله بن أبي إليك عني، فوالله لقد آذاني ريح حمارك، إنه منافق. فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال فغضب لعبد الله رجال من قومه من الخزرج، غضبوا له، قال فغضب لكل واحد منهما أصحابه، والرجل الآخر الذي قال حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك غضب أيضا له قومه. قال فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنها أنزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا على القول بأن لها سبب نزول. ثم قال الله نعم، ابن كثير رحمه الله على عادته يعتني بالسنة وبذكر الأحاديث، وهذا أحسن ما يكون في تفسير القرآن، أن يفسر القرآن وترد السنة التي تدل عليه وتؤكد معناه. فأورد جملة أحاديث في الحث على القسط واتباع العدل مع الجميع، فأورد ما رواه الإمام مسلم والنسائي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. نعم، كن مقسطا عادلا في حكمك مع أهلك، مع من ولاك الله عليه من ولد أو مملوك أو أجير يعمل عندك، وكذلك احرص على القسط في الحكم بين الناس، وهو اتباع مرضاة الله جل وعلا وما يريده الله جل وعلا. ثم أورد أيضا ما يدل على أخوة المؤمنين، فقال الجميع أخوة في الدين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وهو حديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه إلى عدوه، بل عنده حمية له وغيره عليه ويعتني بشأنه ويهمه شأنه. وأورد أيضا قال في الصحيح: والله قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهو أيضا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، فقال: الله في عون العبد ما كان في عون أخيه. أخوة الإسلام يا أخوان، أخوة الإيمان عظيمة، أخوة الإيمان عظيمة. يجب عندك شعور لإخوانك المؤمنين بهذه الأخوة، تعتني بأمورهم، تحب لهم الخير، تعينهم، تساعدهم، تصلح بينهم. ثم أورد أيضا حديثا آخر فقال: وفي الصحيح أيضا: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. وهو حديث أخرجه الإمام مسلم أيضا. أقول: فهذا الحديث الذي أورده المؤلف: إذا دعا المسلم لأخيه، قال لأخيه، لاحظوا الأخوة. والذي قبله قال: والله في عون العبد ما كان في عون أخيه. والأحاديث في هذا كثيرة. وفي الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا مقتضى الأخوة، مثل الجسد الواحد. الآن أنت إذا آلمتك يدك أو رجلك، ما تقول بصرة بكيفها، ما لي منها، هذه رجل بعيدة عني. لا، هذا بدنك، جسمك، يتداعى كل البدن، واهتمامك، ويعني تحرص على طلب السلامة والنجاة والشفاء. فهكذا ينبغي المسلم مع إخوانه. كثير من المسلمين الآن إلا من رحم الله يغفل عن حال إخوانه ولا يتأثر لهم. لا يا أخي، انفعهم بما ما تستطيع، إن لم تستطع أقل ما يكون الدعاء لهم بظهر الغيب، والدعاء أن يفرج الله كربهم وأن ينصرهم ويحقن دماءهم وأموالهم وأعراضهم ويحفظ أعراضهم ونحو ذلك. فإن الدعاء شأنه عظيم، حتى جاء في الحديث الصحيح كما في أول صحيح الترغيب قال: فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، يعني دعوة الضعفاء أو دعوة المؤمنين لإخوانهم تحيط من وراءهم أو تحيط من ورائهم، جاءت الروايتان. فإذا دعوت لإخوانك المسلمين تحيط هذه الدعوة بمن وراءكم من المسلمين أو من المؤمنين، فتحيط بهم ويستجيب الله دعاءك فيهم ويصد عنهم، أو تحيط من ورائهم فتكون تحيط من وراء المسلمين كلهم، فيتقبل الله دعاءك فيمنعهم من شر ما سيقع بهم أو نحو ذلك. ينبغي الحقيقة أن يهتم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. المسألة يا أخوان، الإسلام المؤمن أخوك أينما كان، في المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، ما دام يجمعك فيه رابط العقيدة الإيمان فيجب محبته والتأثر له والدعاء له بقدر ما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا أقل من الدعاء، والدعاء ما أحد يمنعك منه، ولا تعجز عن الدعاء. وأورد أيضا قال: وفي الصحيح أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه. وهذا دليل على شدة التلاحم بين المؤمنين. لكن يأتي عندنا إشكال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في المسجد شبك بين أصابعه، وجاء في حديث النهي عن تشبيك الأصابع، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه ونهى عن تشبيك الأصابع. فجمع أهل العلم بين ذلك، بين ما ظهره أو ما يوهم التعارض، بأن الإنسان إذا كان جاء للصلاة ويريد الصلاة لا يشبك بين أصابعه، وأما إذا كان جالسا كما في جلوسه في حلقة علم أو لأمر فلا مانع لو ضرب المثل أن يشبك بين أصابعه، لا حرج في هذا، لأن السنة لا يمكن أن تتعارض، وإنما هذا يقع في أذهان الناس. ثم ذكر المؤلف بعض الأحاديث في ذلك، وأنا أحببت أن أذكر هذه الأحاديث لأهميتها الحقيقة وجوب عمل الإنسان بها بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع. ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أولا لفظة القوم، قال أهل اللغة: القوم تختص بالرجال، لا يقال قوم إلا للرجال، لا يقال للنساء قوم. قال: والدليل الآية، قال: لا يسخر قوم من قوم ولا نساء. فلما جاء ذكر النساء نص على أسماء، على وصفهن. ولهذا يقول زهير بن أبي سلمى: ولا أدري ولست أخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. القوم يطلق على الرجال فقط. يا أيها الذين آمنوا، كما سبق، ينادي بوصف الإيمان العظيم الذي إذا قام في قلب العبد حمله على فعل الأوامر وترك النواهي. لا يسخر قوم من قوم، السخرية في اللغة هي الاستهزاء، يقال سخر منه وبه سخرا وسخرية، أي استهزأ به أو هزئ به. وفي الاصطلاح السخرية هي ذكر الشخص غيره، هي ذكر الشخص غيره بما يكره على وجه مضحك بحضرته. وقيل السخرية احتقار الشخص قولا أو فعلا على وجه مضحك، فهذا من الأمور المحرمة، ما يجوز السخرية لا من شخص بعينه ولا من قبيلة ولا من بلد، ما يجوز السخرية. لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا خيرا منهم عند الله عز وجل، ما يجوز أن تسخر، وحقائق الأمور مردها إلى الله، عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولا نساء من نساء أيضا، ولا يسخر نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. العادة الغالبة في القرآن أن الله جل وعلا يذكر الرجال ويكتفي بذكر الحكم في حقهم، والنساء تبع لهم، لكن أحيانا يؤكد على النساء، فهنا أكد وذكر النساء، قالوا أفرد النساء بالنهي عن السخرية لأن السخرية منهن أكثر، قاله الشوكاني: أنا أكثر ما تسخر النساء، فالسخرية حرام من الرجال ومن النساء، لكن نص على النساء لتأكيد الأمر في حقهن، وأن هذا من الأمور المحرمة التي لا تجوز. وثم قال جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. اللمز في اللغة هو العيب، وقيل العيب بالسر، لمزه يعني عابه. وفي الآية قال ابن عباس: ولا تلمزوا أنفسكم ولا يطعن بعضكم على بعض، وقال الضحاك: لا يلعن بعضكم بعضا. فنهى الله عز وجل أن يطعن بعضنا على بعض، وقوله: ولا تلمزوا أنفسكم، لأن المؤمنين كالجسد الواحد، فإذا لمزت أخاك فقد لمزت نفسك، كما قال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم، والإنسان إنما نهي عن قتل غيره. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.